إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، أخرج البخاري ومسلم في كتاب الفتن عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: كنت في نفر عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال: من منكم سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قالوا: سمعنا قوله في الفتنة. وعمر يتعجب لأنهم جميعا قالوا سمعناها. وعمر الأريب القلب الصافي المستنير الذي يستوعب ما حوله، بل يستوعب أفهام الناس قبل أن ينطقون، وهذا كما سنذكر إن شاء الله تعالى في ثنايا الخطبة. لعلي وإياكم أن نكون من أصحاب هذه الدرجة العالية، درجة القلوب الصافية المشعة التي وصفها الله تعالى في سورة النور، التي هي كالمشكاة في زجاجة والزجاجة في مصباح كأنها كوكب دري. هذا مثل نور الله تعالى في قلب المسلم. قلب المسلم شبهه الله تعالى في هذه الآية كأنه في مشكاة. وانظر للوصف الرائع العجيب، المشكاة القرآن والسنة تحوط بالزجاجة أو تحيط بالمصباح، مصباح يسرج في ظلمات الفتن وفي دياجير الظلام ومدلهمات الخطوب، مشكاته القرآن والسنة، وصف بليغ رائع جميل، وهو من الله تعالى ليس من أحد، كأنه كوكب دري. إيقاظه من نار، من زيت، من زيتون، يوقد من غير إضاءة بصفه وروعته وجماله. وهذا هو مثل قلب المؤمن، وهذا القلب المؤمن الذي هو كالزجاجة المصفاة الذي يسطع بكل نور يدخله. ولذلك قال القاضي فضيل رحمه الله تعالى قال ثلاثة من لوازم قلب المسلم: الشفافية كالزجاجة كما وصف الله تعالى يدخل إليه النور بسهولة ويسر، ما سمع هديا أو سمع شرعا أو أمرا أو نهيا إلا وأسرع إليه كإسراع النور في الزجاجة لصفائه وعدم غبشه. أول صفة من صفات قلب المؤمن الشفافية، وهي ما يسميها العلماء الفراسة. وفراسة المؤمن الذي قلبه كالمصباح في المشكاة والذي يوقد من غير نار تضيئه لصفاء زيته، زيتونة لا شرقية ولا غربية، أي ليست حزبية، لا تنتمي لحزب أو لجماعة أو لفئة، ليس لها اسم إلا الاسم الذي سماه الله تعالى له. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، نور الله تعالى النازل على هذا القلب، على نور هذه المشكاة المصفاة الموقدة المسرجة في قلب المسلم. كيف يكون قلبك لو كان نورا على نور؟ ماذا يكون؟ حساسية، صفاوة، جمال، روعة. والأمثلة والنماذج كثر وكثيرة جدا. هل سمعت عمر وهو يقول يا ساري الجبل الجبل وهو على المنبر كما نحن الآن؟ هل رأى عمر سارية ابن غني وهو يأمر أن يلزم الجبل؟ ما الذي حدث؟ إنه المصباح في الزجاجة التي تحتوشه هذه المشكاة القرآن والسنة ما يغادرهما، فهو يرى بنور الله تعالى. فراسة خطيرة جدا. ونزل القرآن بمنطقه في مواضع ذكرها العلماء، ليس الموضع هنا أن نذكرها. صفاوة المشكاة مع سطوع المصباح في الزجاجة شفافية قلب المسلم. لو رأيت عثمان في خلافته لما جاءه شاب جلس أمامه وقال يجلس أحدكم أمامي وفي عينيه نظر الزنا، شاب يتلفت على النسوة في الشوارع، فدخل المسجد فوجد عثمان فجالسه، قال يأتي أحدكم المسجد وفي عينيه أثر الزنا؟ فقال الشاب أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ده وحي، هل كنت معي؟ فراسة المؤمن ينظر بنور الله تعالى. ولذلك كلما وهبت هذا القلب لا يخفى عليك شيء من أمر الناس، لأن المؤمن ليس له أجهزة مخابرات وليس له أعوان، ولكن عونه من الله تعالى وحده. لو صفت زجاجته والتزم مشكاته لا يخرج من هذه المشكاة أي القرآن والسنة، يوقد مصباحه بغير زيت ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يزداد نورا كلما تقدمت به السن وتقدم به الهدى. يرى ما لا يراه الناس لصفاوة زجاجته والتزام مشكاته. لو رأيت أويس القرني لما زاره فرات بن حيان وهو مثله أو شبيهه وهو على الباب ادخل يا فرات، قال ما الذي أعلمك؟ كيف علمت أني خلف الباب؟ ادخل يا فرات. قال لا تسهل، أعلمنيه الله تعالى. صفاوة المصباح مع مع التزام المشكات في موضعه مصباح في موضعه في مشكات السنة والقرآن ما خرج منهما. استضاء بنور الوحي وهو يسأل عن أحواله، قال أمعي إليك يا أمير المؤمنين عمر، قالوا أنت في الفلوات، من أخبرك؟ قال أعلمنيه الله تعالى. أنا أضرب لك المثل في صفاوة المشكات والزجاجة لعله يقول لي ولك نصيب منها. كيف تعرف وجوه الناس وقلوب الناس؟ لا تستطيع أن تغتاب أو تنم أو تخابر، ولكنك تصل إلى هذه الدرجة وهذا المستوى بأن تلتزم الوحيين القرآن والسنة كمصباح في مشكاة. ما معنى المشكاة؟ مصباح في فانوس في زجاجة، حوت هذا القلب هذا المصباح، حوته مشكاة السنة كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما تخرج عنهما. مثل ضرب الله تعالى للقلوب المؤمنة. إذن من أول صفات القلب المؤمن الشفافية الصفاوة، يرى بنور الله. إذا زف إليه نور ودفع إليه لا يحتجز، يدخل النور فورا سريع الدخول إليه، والنور هو الهدى والشر. يتلقاه ببشر. صفة ثانية الرقة، قلب المؤمن الرقيق يحن على كل الناس، ليس جلف غليظ، رقيق على كل مسلم وكل قريب، عنده من الحنو ما عنده من الرقة والتؤدة والأدب. هذه صفة قلب المؤمن، ليس شريرا ليس وغدا، لا يؤلف الشر ولا يجري عليه وليس هو طريقه. صفة ثالثة صلابته، فقلب المؤمن صلب، عندما تتركه الفتن يطردها لا تدخله لا تخترقه. صفاوة حنو صلابة، لو لم يكن عندك هذه الثلاثة فأنت في خطر عميم، فانتبه. وما حاجة الله منك إلا قلبك، والمرء بأصغريه لسانه وقلبه، هذه حاجة الله منك هذا القلب. ولذلك انظر لعمر قال لعلكم تريدون فتنة الرجل في أهله وولده وماله وجيرانه، قالوا نعم هو ده اللي نقصده. ما الذي جعل هذا النور العمري يخترق صدور هؤلاء ونفوسهم يعلم مقاصد هؤلاء؟ إنه المصباح الذي في المشكاة. قال علكم تقصدون فتنة الرجل في أهله وولده وماله وجيرانه، قالوا نعم، قال لا، أريد الفتنة التي تموج كموج البحر. فأسكت القوم وسكت، وأسكت على قراءتين، سكت أي كان يتكلم فسكت، ولكن وأسكت القوم. قال الأصمعي رحمه الله تعالى قال أسكت القوم أي أطرقوا، والذي يطرق أي أنه سئل سؤالا ويحاول أن يستدع الذاكرة يجيب فأطرق، يعني مسهل سرحان. فأسكت القوم، انتبه لتعبير السنة وتعبير كتب الحديث. فإن عشت مع هذا الزخم الهائل من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستسعد ويفلج صدرك ويستنير فؤادك ولن تضل بعد ذلك أبدا. فأسكت القوم. انظر لأدب حذيفة وهو يعلم، ليس متعجل أن يذكر، ولكن سكت كما سكتوا. فلما أطرقوا أي أسكتوا قال أنا، حد يجاوب بأنا لا أجاوب، قال أنا، قال أنت لله أبوك، لله أبوك، ولله أبوك عند العرب أي أن أباك رجل أنجب رجلا، يعني انت راجل ابن راجل، لله ابوه كلمة مدح تقولها العرب عندما يحسن الولد. يكون لله أبوك، أي أنك ما جئت هكذا لله أبوك. ما هي؟ انتبه واسمع معي ولا تستطر الوقت، فإنها نصيحة أزيها بين يديك لعلي أنتفع أنا وأنت بها. قال حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما، وحذيفة معروف كاتم أسرار النبوة والذي معه أسماء المنافقين، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهما بأسماء المنافقين، وكان عمر يتحاشى النفاق ويريد أن يعرف، وهو لا يبيح بأسرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كما سيأتي اتباعا بعد ذلك كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم رجاله لا يزعجون أسرار الكبار تربية حسنة رجال. فكان عمر وهو الأمير ينظر إلى حذيفة كلما جاء الجنادة، إذا صلى حذيفة يصلي عمر، إن لم يصلي حذيفة يبعد عمر ويترك الصلاة على الجنازة، لأنه لا سبيل لمعرفة أهل النفاق إلا هذا الرجل سلوكه تصرفه، ولكنه يخشى على نفسه النفاق. قال يا حذيفة هل أنا منهم؟ أدب وتواضع. طالب العلم يشدو سنة ولا سنتين وتقول يا دنيا اشتد معرفي جدي، فك نفسه عالم العلماء ويعمل جماعة ويطلع بفرقة أخرى كما سأحدثك في هذا الحديث وتنتبه معي. انظر لحذيفة وأدبه، انظر للأدب العالي لعمر رضي الله تعالى وهو الأمير وهو يتواضع. معقول عمر من المنافقين وهو أمير المؤمنين وسيد السادات، رجل كان ترتيبه رقم 60 في الدعوة، أسلم بعد 60 وكان الرجل الثاني في الدولة. ما الذي قفز به هذه القفزات الهائلة؟ قفزات هائلة، المفروض ترتيبه 60 على إسلامه، ولكن ما الذي قفز به هذه القفزة؟ نعم أبو بكر في ترتيبه أسلم أولا وهو بعده، ولكن ما الذي قذف بهذا هذه القذفة الطويلة جدا من رقم 60 إلى رقم 2؟ إنه قلبه، المصباح في المشكاة الذي يسرج من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا يوالي أحد إلا الله، يلتزم بمنهج الذي وضعه محمد صلى الله عليه وسلم لا ينحرف. هل أنا منهم؟ قال حاشاك وعفاك الله يا أمير المؤمنين. واستدرك حذيفة أنه كأنه خان سرا لحبيبه صلى الله عليه وسلم والنبي قد مات، يخشى أن يكون. قال والله لا أزكي بعدك أحد، مش هقول لحد تاني. رجال، رجال الله تعالى الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم كيف ربى وصنع للبشرية خير رجال، لن ترى البشرية رجال بعد ذلك قط على نفس المنوال والمشابهة، مستوى عالي. ما لنا منهم إلا الوعظ وإلا الذكر، حاضر مظلم ومستقبل تتلففه الغيوم، لم يعد لنا من وسط هذا الظلام الدامس إلا ماضينا نرتكز عليه ونتكئ عليه، لم يعد لنا ذلك. ولكن هل تعيني على نفسك ألا نأخذ من شرفنا الرماد، ولكن نأخذ من رماد جذوة النار التي تنطلق بنا إلى أن ننصر هذا الدين ونطلق الفتن طلاقا بائنا، نتحولق حول كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي أخرنا وهذا الذي ضيعنا. فالذين يتكلمون عن أسلافهم إنما جاءوا بالرماد، ولكن ما جاءوا بجذوة من نارهم يصطلون بها ويستدفئون في زمهرير الغربة وديجير الفتنة وظلامها وحناديسها. ماذا أقول؟ والحديث بشعور، وهكذا كما ترى لن ينتهي، ليس له نهاية. ولا أزكي بعدك أحد، أسرار محمد صلى الله عليه وسلم لا يخرجها، راجل متربي ويتبنى بيه ناس بنقول بقى اللي احنا عاوزينه. لا لا، انظر لأنس لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام في بيت أمه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة من مسائله وشأن من شأنه، فخرج فاجر الصبيان عيل عنده 10 سنين، لقى عيال بتلعب يعني ناسا في الأمر وراح يلعب، فاستطأه النبي صلى الله عليه وسلم فخرج. قال تعالى يا أنس أما قلت لك إذا أبواتي بكذا وكذا؟ قال وجدت الصبيان فلعبت ونسيت يا رسول الله. فقالت أمه أم سلمة ماذا أرادك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسلك لما النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ريتنا حصلنا أطفال يا ريت. قال لأمه ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، غلام عنده 10 سنين، قارن نفسك بمستواه، لا تقول بسني، لا السن ده أغرى لك، وصلت لهذا المستوى من السن ولم تصل لهذا المستوى من الإيمان والتربية وتعرف حقوق حبيبك صلى الله عليه وسلم عليك، من أنت؟ حياة لا قيمة له، تعيش حياة عبثية لا قيمة له. أمه تقول ده أمه، أنت ليه تأخرت عن فهم؟ هو كان بعتك فين؟ سؤال طبيعي تلقائي أي إنسان يسأله. قال ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف رب رجاله؟ كيف رب عصره؟ كيف نقتبس نورا وصوا على الطريق من هذه المشكاة التي توقد من غير زيت غير أن يمسها نار أو زيت؟ نور على نور. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كأعواد الحصير. لا إله إلا الله، تعرض الفتن على القلوب كأعواد الحصير. وانظر لبلاغة حبيبك صلى الله عليه وسلم، ولذلك أهل الحديث علمهم في هذا العلم يعني كأنه كهانة كما يقولون، علم أهل الحديث في الصحة والضعف كهانة، يقول لك ده ضعيف ده صحيح، لأنه عارف لغة حبيبه صلى الله عليه وسلم. انظر للبلاغة، تورد الفتن على القلوب كأعواد الحصير. لما بتشوف الرجل بيصنع الحصيرة بيجيب عود ويلزقه ويجيب العود الثاني ويلزقه، يعني بيعرض عليه كل عود من أعواد الحصير، الذي يصنع الحصير يفعل ذلك. انظر لهذا التشبيه البليغ الرائع، تورد الفتن على القلوب كأعواد الحصير. وأعواد الحصير تعرفها، وتورد على الصانع، الصانع باسم الحصير، عود جنب عود جنب عود، يعني يلمس كل عود، أي أن الفتن تورد على القلب هكذا، يلمسها القلب وتورد أي عودا بعد عود، فتنة بعد فتنة. ولذلك سماها النبي تموج كموج البحر، وصف رائع أيضا، لما تقف على البحر وترى الأمواج متلاحقة مترتبة يترتب بعضها على بعض، اجل كده اتفرج على منظر النهر كده والامواج ورا بعضها كموج البحر لا تنتهي، وموج البحر لا ينتهي، وبعضه يدرك بعض، وبعضه له صلة ببعض لان اصل ماء، وهي بلاغة وفقه في الحديث. فكل فتنة لها صلة بالتي بعدها، كصلة الماء بالموج. روائع روائع السنة، هل درسناها في مساجدنا؟ هل قرأنا صحيح البخاري في هذا المسجد أو صحيح مسلم أو الكتب الصحيحة؟ ما قرأناه، نعتمد على دروس الوعظ والدروس كوكتيل أي حاجة، كل واحد بيجي يحط أي شيء، ليس هناك هدف للتعليم والتربية. لابد من تربية رجال، ولابد من أن نرجع لكتب السنة لكتب الحديث لتستمتع ببلاغة حبيبك، تتعلم فن التصحيح والتضعيف، هذا منطقه هذا أسلوبه، لا يستطيع بشر أن يضعه أو يزيفه، لا يستطيع. تعرض الفتن على القلوب كعرض كأعواد الحصير، كأعواد الحصير للصانع عوده. فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، فهو أبيض كالصفا، كالشيء الصافي أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الذي ينكر الفتن ينكت في قلبه نقطة رضا حتى يصير كالصفا أبيض صافي نقي جدا. هذا الذي يرى بنور الله كعمر وكعثمان وكويس القرني وفرات بن حيان وغيره الأجلة التي تقرأهم في كتب العلم وفي تراجم الرجال، لنا قلوب صافية، قلوب صافية، وكعمر بن عبد العزيز وأمثال هؤلاء الأجلة ينفذ إليها الضوء سريعا، سريعة الفهم، سريعة الالتزام بنور الله تعالى. سبحان الملك، سبحان الذي أنشأ في قلوب العباد قلوبا بهذه المسألة، محطات إرسال تستقبل وترسل، محطات إرسال. انظر عمر وهو يرى رجل خارج المسجد، تعالى يا رجل تعالى، انت كنت بتشتغل كام في الجاهلية؟ قال له دي مجابلة يا عمر، حد يقابل واحد بالمجابلة الخشنة دي؟ قال له كنا أسوأ منك، كنا كفار، ما تزعلش، ايه كهان انا كنا كفار انجح وفي بعض الكفر ذنب. قال له ما سؤالك ماله؟ قال له عاوز اختبر فراستي، حصل المصباح بتاعي حصل له نوع من السحاب او السواد او الطمس، بختبر الفراسة دي. وده يقول لك لابد ان تختبر فراستك كل حين، تعال انت كنت بتشتغل في الجاهلية كاهن، اصدقني بالله عليك. قال نعم كنت اشتغل كاهنا وساحرا. فسجد عمر، سجد لانه كان رجل ساحر ولان فراسته سبقت، اي ما زال قلبه على ما كان عليه، اي يتعهد قلبه دائما تصدق فراسته او لا، يسجد الله تعالى انه ما زال على العهد الاول، قلبه في المشكاة ما خرج منها كالمصباح يسرج. امم، رجال، ماذا اقول والله، لا تكفي ساعة بل ساعات بل ايام، يعني لا ينفع في هذا الكلام خطب، هذا تعليم. وايما قلب اشربها فتنكت فيه نكتة سوداء فيصير اسودا مربادا. انظر التعبير الجميل، تعبير محمد، ما هو المرباد في اللغة؟ المرباد اختلاط الابيض بالاسود، يدي لون ايه؟ شوف التعبير الجميل، مربادا. لو واحد بيضع هيك ما يعرفش يجيب الكلام ده اطلاق، الوضع ما يعرفش يجيب الكلام ده، يجيب ازاي؟ الوضع ده مأجور عنيل، عاوز اي حاجة تنكت فيه نكتة ونكتة ونكتة، نكت كأعواد الحصير تمر على القلب. وانظر لكلمة ايما قلب اشربها من الشرب، والشراب إذا وغل في البطن لا يخرج، أي أنه تلبس بها ودخلت إلى النهاية، كقوله تعالى ويصيب في قلوبهم العجل، يعني وسط فتنة العجل في بني إسرائيل أنه تلبس بأرواحهم وبذواتهم، تعبير قرآن، يعني مش هتطلع الفتن منه أبدا، كما أنك لو شربت شرابا فلن يخرج، تعبير عجيب. مش عارف اشرح تعبيرات السنة الرائعة للإله ولا المضامين الذي نراها من الحديث، مسائل كثيرة جدا. فهو اسود مرباد، والمرباد في اللغة اختلاط البياض مع السواد، يدي لون بقى انت عارف اللي هو اللي بنسميه الاغبش او الرمادي او لون غير الصافي، وهو قلب المنافق. يقول صلى الله عليه وسلم فهو لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ما وقفش عند كده، خلي بالك، لانك هتلاقي منافق بينكر المنكر، وهتلاقي منافق بيعين على المعروف، وده موجود وانتبه. ولكن ايه هو الضابط المحمدي؟ ايه هو الايه المشكاه التي احيطت بهذا السراج؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، يعني هيجيبوها بالمعروف، اذا كان المعروف فيه مصلحة له، وينهاك عن المنكر اذا كان هذا المنكر فيه مصلحة. انظر للضابط النبوي، علم هائل. لما الامة تركت هذا العلم؟ لما تركني هذا الكنز يا شباب؟ حديث محمد صلى الله عليه وسلم كنز، لما تركني هذا الكنز؟ والله ما نعمل الا به. ده حديث واحد يكفيك تشتغل شهور بدل ما تقعد كل يوم تحفظ خطبه وتبغ، تحفظ وتبغ وتقول انا هقول ايه، اقول لك تقول ايه. حديث واحد، حديث واحد، حديث واحد يكفي شهور. واقول والله ولا فخر، كما قال صلى الله عليه وسلم انا خير ولد ادم ولا فخر، فاذا قالها العبد فيخرج من الرياء والسمعه. حديث واحد او حديثين، ظل معي سبع سنين، سبع سنوات. حديث احفظ الله يحفظ، وحيث ما من نبي بعثه الله في امه قبل، كل حديث في مسجد من مساجدنا، سبع سنين كامله في حديث واحد هنا وحديث واحد هنا. تعرف يعني ايه حديث؟ بل ما تقعد تحفظ وتبغ وتحفظ وتشرح، كيف تقول ايه؟ الجا الى السنه، بل القران نفسه اياته معجزه تكفيك سنين وقرون. لما تركنا هذا الكنز وهذا المنجم؟ منجم تركناه الا ما اشرب من هواه، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا الا ما اشرب من هواه. لان تلاقي واحد منافق تقول يا اخي ده الانسان ده مخلص، ده بيسعى المحاضرات وبيسمع الدروس وعاوز مشايخ. هقول لك خلي بالك، الضابط ده ضابط عجيب، ضابط عجيب، ده ما يضعوش غير مرسل من الله تعالى، نبي مرسل. يبقى لا يعرف معروفا الا اذا كان له فيه مصلحة، ولا ينكر منكرا الا اذا كان فيه مصلحة. صلى الله عليك يا عالم الهدى، صلى الله عليك، كلام بليغ رائع. ونكمل في الخطبة الثانية ان شاء الله تعالى بقية شرح الحديث، وتهذا كفاية، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحميد المجيد الفعال لما يريد، وصلي وسلم على خاتم رسله وخيرهم نبي الملحمة صلى الله عليه وآله وسلم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ما تتابع الملوان اي الليل والنهار. وبعد ايها الكرام، وبعد ايها الكرام، قال حذيفة: ما لك وهذا الحديث يا امير المؤمنين؟ فما لكم ياله؟ ما لكم ياله؟ ان بينك وبين الفتنة باب يوشك ان يكسر. انت ما لكم يا الفتن؟ اسمع لحذيفة وفق الصحابة، مالك ومالها؟ هذه فتن خطيرة جدا، تموج كموج البحر، كأعواد الحصير، تمر على كل القلوب، منها من ينكر ومنها من يأخذ ويستقبل. مالك ومالها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها باب يوشك أن يكسر. اسمع لعمر وبلاغة عمر، عرض الأرومة، عرض اللسان، شرب المجد من معاليه، زي ما احنا بنقول من بالزمه، شرب المجد من اصله من بلاده. سبحان الله، سبحان الله. قال: يكسر ام يفتح؟ تيجي على بلدي؟ تيجي على بالك؟ خليك ما تعرف الحديث، تيجي انت على بالك المساله دي؟ هتاخده وتمشي. قال: يكسر ام يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: ذلك احرى ان لا يغلق ابدا. ومضى المجلس، فسأل حذيفة: اكان عمر يعرف انه الباب؟ او هذا الناس حذيفة؟ الحديث ده مبهم. قالوا: هبنا حذيفة، فارسلنا له مسروقا، مسروق ابن الاجدع. فذهب اليه مسروق، قال: ارسلني اصحابك، من هو الباب وما هو الباب الذي يكسر؟ قال: عمر. عمر يقتل، فاذا قتل عمر انفتح باب الفتن على مصراعيه. فجاءوا اليه واستحلفوه: هل يعرف عمر أنه الباب؟ قال والله لقد حدثته حديثا ليس بالأغاليط. ما عندناش في السنة أغاليط، عندنا شرع باين أبلج. ووالله إنه لا يعرف أنه الباب كما يعلم أن ما دون الليلة غدا، إن الليلة هيطلع بكرة صبح. يعرف عمر ذلك، وانكسر الباب بقتل أمير المؤمنين عمر، قتله المجوس، المزعومين بالشيعة كلاب الأرض، أكثر من أهل الأرض، الشيعة الروافض أكثر من اليهود والنصارى. لو هادنا أحدا على وجه الأرض لن نهادن الشيعة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون بالقرآن ويتهمون أمنا بالزنا، يريدون أن يخرجوها من قبرها ليرجموها ويخرجوا الصاحبين الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، هذا في قرآنهم الموضوع، وإقامة الحدود عليهم وصلبهما لأنهما سرق الخلافة من علي، كلاب أهل الأرض. لو هادمنا أحد نهادن اليهود والنصارى، فهم أفضل من شيعة إيران المجوس، لقد جاء دور المجوس وأفتحت لهم السياسة العالمية الدور لكي يسقطوا هذا الإسلام. للحكمة الأثيرة السياسية المعروفة، لا يقطع الشجرة إلا فرع منها، لابد من هدم هذا الدين، وانتبه ستأتيك الغوائل. لابد أن يكون المثلث الشيعي يحكم العرب لكي يلغي هذا الإسلام ويعين هذا المثلث الصوفية في كل بلاد الأرض. دور الصوفية، الدور النجس المزدوج، دور الصوفية إبعاد الناس عن الدين وعن السنة بالموالد والكرامات، هذا دور لإلغاء السنة في عقول الناس وهو قادم. وأعطاه الضوء الأخضر. الخطر الثاني للصوفية، وهو خطر خطير جدا، عندما تدعو الإسلام يقول لك أي إسلام، جماعة المهادود اللي بيعملوا معجزات ويقول لك هطلع لك نور منين وطلع لك منين، هذا صد عن سبيل الله وعن الدعوة الله تعالى لإلغاء السنة في عقول البشر. والناس متبلطية بطبيعة الحال، تروح الموارد مخدرات وجنس وزنة، والغرب يصور يقول لك شوف ادي المواد بتاعته، هذا دين مشجع على الجنس، مشجع على المخدرات، كل ده بيصور ويذهب اليه. ياتي الرباني يده يقول لك هتدعينا لايه؟ لجنس؟ حفلات الجنس الجماعيه في الدسوق والبدل؟ هتدعينا لايه؟ لحفلات المخدرات العلن اللي بتحرس؟ لو جه ارهابي منكم يعارض ياخدوه يموتوه؟ ده دين؟ كما قرأت في بعض كتب الاستشراق، يأتون بالغلام الذي يقرأ عن الإسلام ويمجد هذا الدين، يقول تعالى نفرجك على الإسلام، يروح عند الحسين يقول له عارف الرجل اللي بيطوفوا حوالينا وبيبصوا العتبة دول، ده الإله بتاعه، إيه رأيك تعبد إله محطوط في بتاعه وبيطوفوا حواليه؟ إذا يستخدم هذا لضد الإسلام، وانتبه أن أنقد فكرك النائم. لابد لك أن تعلم السنة وأن تدرس السنة في مساجدك، ما هو دورها؟ لا قيمة لهذه المساجد بدون دراسة السنة، ولابد أن تعرف هذه الفتن وتذب عن عرض محمد صلى الله عليه وسلم وعن شرعه. إن الخطر قادم وهو قائم من قرون، وقيد الله رجاله الذين وظفهم لهذه المهمة، الذين حملوا أرواحهم على كفهم لا يخافون لهم تلائم، الذين يتعجلون أن يذهبوا إليه ويجعل منهم شهداء. والعلماء قدموا على طول التاريخ أكثر مما قدم المجاهدون في الميادين، وسيقدمون، وعلى استعداد لذلك. ليس المجاهد الجاهل الذي يحارب ساعة أو ساعتين، ليس بأقوى قلبا من الذي يعلم الناس الإيمان ويعلم الناس التضحية لدين الله تعالى. فتن كقطع الليل البهيم تميز موج البحر، أين نحن منها؟ والفتن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فتنتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وانتبه لا تنقسم الفتن إلا هاتين الفتن إلا في هذين العنصرين. وأخطرهما التي فرقت المسلمين وقتلت أولياء الله تعالى وخلفاء المسلمين فتنة الشبهات، يخرج الإنسان من هذا الدين بشبهة بشبهة. بعد أن قتل عمر انفتح باب الفتنة، قتل أمير المؤمنين أمير البررة قتيل الفجرة عثمان بن عفان بهذه الأيدي النجسة التي كانت وقودا للفتنة. إذا انكسر الباب فجاءت الفتنة، واتهموه بتهم هو بريء منها رضي الله تعالى عنه. وقد زوجه النبي ابنتيه، وقال العلماء ما أرخى رجل على مدار التاريخ ستره على بنتي نبي إلا عثمان بن عفان. وهذا قول صلى الله عليه وسلم لما يستحي، لما لم يستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذه الرتبة العالية المستوى العالي رضي الله تعالى عنه. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في الترمذي وغيره قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر أريس فرأيته فتبعته، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته ثم شمر ثوبه وجلس على فم البئر ووضع رجليه فيه، فقلت أكون بواب النبي صلى الله عليه وسلم والداعية المجاهد الذي لا يكل ولا يمل أي ولا يمل في رحلات دائمة في حاجة إلى وقت من الاستجمام والراحة. كان أصحاب محمد يعلمون ذلك لا يشقون عليه، أما أصحابنا لا يعلمون شيئا، ورسل الداعية حتى يموت يسقط. في كتاب ميرز كوبلان بيقول والشعر الدعاء اسمحوا له يدرس في كل مسجد في كل بيت، خليه ليل ونهار على الطريق حتى يقتلون حتى ينتهي يتتبدد صحته. احنا هنوسعلك ونفتح لك الديار والبلاد، قل باي مكان انت تقول دي ده نعمة وانت لا تدري كيف يخطط اعدائك. كم من العلماء على وجه الارض لو خسرت واحد منهم خسارة عظيمة، خسارة جسيمة، ما تراه من حرية. هذا مخطط اعدائك، انت لا تقرأ ولا تكتب، رغم ان اول آية نزلت في كتاب الله يقرأ. لابد ان نعرف ماذا يفعل اعداؤنا وماذا يمكرون بنا. جلس النبي على شاحة في حافة البئر وضع قدميه يسترخي يسترسل يستجن يرتاح من اعباء التفكير. بعد الخطبة وبعد المحاضرة الواحد بن سؤال واخدك على جنب بقى بعض عصرة المخ اللي انت شايفها دي كمان في المخ، يعني انت عم تواصل؟ لو انت دارس بتترك الشيخ يرتاح دماغه يرتاح، حدش يسأله حدش يكلمه، لانه مش ليك لوحدك، ده كل المسلمين في كل البلاد. يعني دماغ ما كان شغالة محتاجة تفصل شوية ترتاح، لا انت بتستكثر فيه كده. وانا يقولك انا صاحبك في السيارة عشان اسألك كمان، يعني انت عاوز شغال ليل ونهار؟ ده الحديد بيتعب لانك مش دارس فن دعوة، ما انتش دارس سنة، ما انتش عارف اي شيء، انت عايش وخلاص لحد ما تموت. انظر كيف رب النبي واصحابه، قال فقلت اكون بوابه اليوم. النبي جالس بيستجيب بعد ان قضى حاجته ورد في البيت، وعلمت ان اصحابه سيبحثون عنه ما يسيبوش ما يفضوش ما يشوفوش ساعة. قال فجاء ابو بكر، قال النبي هنا؟ قال نعم، ولكن لم تدخل حتى استاذنه. بصاحبه ومعه على طول، يلا ادخل. وثاني اثنين ده رقم اثنين في الدولة، ده نائب الرئيس، ايه الحرس ده؟ اوعى وسع. لا يحترمه، يحترم وظيفة الحرس، استاذن لي، مش على انه حرس وجاء خلاص. علمونا فن السياسة، علمونا كيف نعيش فن الحياة، ونحن ما تعلمنا شيء، نعيش كالبهائم. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه الفتن كرؤوس البقر من لم يعرفها وقع فيها. شوف البقر وهي جاي يقول ببقر دي جاموسة ده غنم، وده كلام قريب حذيفة رضي الله عنه. إنما الفتن كرؤوس البقر من لا يعرفها وقع فيها، ولذلك لابد لك أن تدرس الفتن وتعرفها حتى لا تقع فيها كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه. إذا هذا صوت نذير لك ولغيرك ولمن وراك ولمن وراء وراك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر يستاذن، قال أذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر وبشره بالجنة. يا كلاب الشيعة وبشره بالجنة، هل تسمعون؟ يا مطرودون من الجنة ومن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال له الملك: هذا أصحابي يا أخي، أعرفهم بالتحجيل والغرة بالوضوء الحوض أصحابي. قال: لا تدري ما بدلوا بعده. قال: فأقول سحقا لمن بدل بعدي على جهنم. وما بدلوا تبديل بأصحاب محمد في مطلع الأحزاب أدنى تبديل. وبشره بالجنة. سمعت يا مجوس؟ وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر وجلس على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ثوبه وضع قدمه في الماء. يبقى احنا عارفين التاني يتركهم ولا لحظة، يدور في المدينة حتى وصل الى البئر، وجد ابو موسى الاشعري هو الحرس. هل النبي قال له خليك حرس، ولا رجل وجد الرجل الاول في الدولة فقرر ان يكون حرسا له؟ هيمشي لوحده؟ انا حارس له. كيف رب رجاله؟ كيف كان عندهم هذا الحبس الامني دون ان يعلمهم ذلك ويخبرهم بذلك؟ ما قالوا قف هنا او احرسني ابدا، ولكن هو فعل ذلك من نفسه. رجل يقوم بالواجب عليه تجاه هذا الدين. فجاء عمر قال: النبي هنا. فابتسمت بدور عليه، ده ابو موسى بيبتسم، اه انا عارف ان انت فيك. قال: نعم. قال: قف هنا حتى استاذنه. ودع عمر الدلواز يقدر يشيل واحد يرميه بره، استاذن انا استاذن. فوقف احترام ادب قواعد الاستئذان الشرعي. لعل النبي ليس في حاجه اليه، لعل هناك امر ليس المطلوب فيه عمر، واذا كان الامر ليس فيه فلان يبقى لا يعرف فلان. حين الواحد بيجلس مع الاخوه في بيت ينقل الكلام. من هدي الاسلام اذا جلس الشيخ معك هذا الكلام لا يخرج عن المجموعه اللي سمعت فقط، من لم يحضر لا يسمع الا اذا كان علما نافعا، لان هذا لابد ان نتعلم ذلك، لا نكن نخله بكلام مهما كان درجتك مهما كان قدرك. تعليم الدنيا انتهت ومش عارف لسه ما تعلمناش، هتعلم امتى؟ متى نتعلم؟ ولذلك ضاعت منا سياسه في الدنيا، ضاعت مريدين من لا نستحق، لسنا سياستها ولسنا رجالها. وهذه عداله كونيه فينا. فاستاذن له ابو موسى الاشعري وقال: اذن له وبشره بالجنه. هل علمت ذلك يا ابا لؤلؤه؟ لا اعلم انك علمت وانت في طبقات جهنم الان، تعلم هذا الكلام وانت في طبقات جهنم. اما الذين على سطح الارض لا يعلمون ذلك. هذا هو عمر، وهذا عمر وابو بكر الذين يسمونهما في كتبكما الجبت والطاغوت. ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، بين قوسين عائشه: يا بقر، يا مجوس، يا عباد الاوثان، نحن لكم بالمرصاد، لن نبقي لكم فتنه الا ونجليها على رؤوس الناس، تبعنا من تبعنا ورفضنا من رفضنا، والى الله وحده المشتكى. قال: اذن له وبشره بالجنه. سمعتم يا شيعه؟ وبشره بالجنه. لما قتلوا المجوسي المؤامره الفارسيه، لانه الذي كسر كسرى وفتح فارس هو عمر، نقمه من عمر الذي خضب شوكه فارس على يد سعد بن ابي وقاص الاسد في براسمه. هذا الرجل اسقط دولتين الفرس والروم، فكلهم بيكرهوا عمر. حقد على هذا الرجل، هذا الذي دوخنا واسقط حضارتنا، لابد من قتله، لابد ان نخلص منه. فكانت المؤامره، وقتل عمر بمؤامرة، وكذلك قتل عثمان. هل علمنا ذلك؟ ولك لابد من التواصل. نعمل الشيعة مذهب خامس في الأزهر، مذهب خامس، مذهب خامس. مجوس كفار، كيف نجعل هذا مذهبا ندرس في جامعاتنا وفي بلادنا؟ فجاء عمر وشمر ثوبه وجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ووضع قدمه. وطبعا محدش يكون بيتكلم، النبي طبعا مسترسل، ده استجمام، لا فيه اسئله ولا فيه مش فرصه بقى انت قاعد مع الشيخ اعصره. أعصره. لابد العقل ده يستريح، ولابد هذا الجسد يستريح يجدد نشاطه حتى ينطلق. ده عقل مفكر، العقل مفكر في هذه الأفكار دائمة، وهذه الأفكار لم يكن لك استجمام وراحة من تكون، مش يطلع لك ليالي من الحديث أبدا، هيجرى لك الحديث درس قراءة كما تقرأه في المدارس والجامعات. وجاء عثمان قال انتظر حتى استأذن لك، فأذن له النبي قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه. بلوى، بعض العلماء كابن حجر في الفتح قال هو قتله، نقول له لا يا ابن حجر، حصلت على أجر واحد، لقد قتل عمر وما قال له على بلوى تصيبه، ولكن البلوى هو اعتراض الجماهير عليه، ثورة الشعبية ضده، هذه بلوى شعوبية، أما القتل قتل عمر. وهذه مسألة هامة جدا، هامة جدا في الفتن. فوجد عثمان لم يجد مكانا يجلس فجلس في قبالتهم، فنظر النبي إليهم جميعا وضحك وقال هكذا نحشر. انظر البقية وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بجواره كما كان في دير أريس، وقبلتهم في البقية عثمان بن عفان. أحاديث مغيبات، أنا في أن يرسلك ويبلغ ويبين ويوضح، لما دفن هكذا عثمان؟ كان وضعهم كما كان في البير. إذن فتن لا نهاية لها، ففتنة الشبهات نتج عنها الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، مرتكب الكبيرة كافر، وهذا لم يقله أحد، لا قاله القرآن ولا قالته السنة. وخرج واصل بن عطاء قال لا أقول كافر ولا أقول في الجنة، ولكن منزلة بين المنزلتين، حتى تعلم أيها العبد أن فتنة الشهوات انحراف في المفاهيم، مخالفة النصوص، إذا خالفت النص الأصلي سينحرف مفهومك. لا أقول مرتكب الكبيرة في الجنة ولا في النار، ما نودي فيه مصرفه زي ده، قال في منزلة بين المنزلتين واصل ابن عطاء، انحراف في الشبهات، انحراف مفاهيم. ثم جاءت فتنة خلق القرآن وتكلمنا هنا في الأسبوع الماضي عنها، فتنة الجعد بن جرهم عليه لعائن الله تعالى، الذي أنكر صفات الله تعالى، أنكرها تماما وقال بخلق القرآن. وفتنة كان من وقودها الإمام أحمد، هذا القلب الصلب الذي لم يتشرف هذه الفتنة، مسرج قلب مشتعل في زجاجته تحوطه مشكات السنة، وقف صلبا حتى رد هذه الفتنة رضي الله عنه. إذن ففتنة الشباب انحراف مفاهيم. ثم جاء جيلان الدمشق وكان في القدرية وقول قدر والأمر أنف، وجاء نفي الصفات والجبرية وقال أن أمر تفويض جبر ليس للإنسان اختيار. فتن متلاحقة ناجت كنوج البحر، بعضها يزكي بعض، بعضها يأتي لبعض. أيتها الفتن ألا تهدأ قليلا؟ هل ما وجدت إلا أنفالنا هذه القلوب الضعيفة التي أشربتها؟ اسمع بقى النهاردة في التقسيم ده اخواني وده سلفي وده وسلفي بمشتقاته، مشتقاته كثيرة جدا، وده تكفيري وده كذا وده كذا وده حزبي، ما هذا الكلام؟ فتنة الشبهات وقع فيها من وقع لغياب النصوص وانحراف المفاهيم. ولذلك أدعو الجميع بالتمسك بالكتاب والسنة، كف عند حدود النص ولا تزيد. وقد قرأت في صحيح البخاري مرتين في موضعين لا حزب في الإسلام إلا حزبا كان في الجاهلية كحزب الفضول وغيره، لا حزب في الإسلام، ليس في الإسلام أحزاب، حزب ضد مين؟ جماعة ضد من؟ ستعادي من أيها المرء؟ الإسلام يعادي اليهود والنصارى وأعداءه، أنت تصنع حزبا لمن؟ تعادي من؟ تحارب من؟ وتجدهم سلما على اليهود والنصارى، ما تجد واحد منهم يقف على منبر ويشتم الشيعة ويبين ويجلي مواقف المجوس ومجالس اليهود والنصارى ومؤامرات تدور حول الإسلام، ولكن يتآمر على إخوانه. فتنة الشبهات، فتنة أكلت الأخضر واليابس. إذا إن لم ندرس باب الفتن ونعلم ما هي الفتن ستأتينا كوجوه البقر إن لم نعرفها وقعنا فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والموضوع طويل جدا، طويل جدا، ده بحث هائل. أما فتنة الشهوات هذا معروف إذ قلة الصبر وضعف البنية الإنسانية، شهوات كزنا وسرقة وأكل حرام وربا وغيره فتنة، وهي أقل قليلا وأقل خطرا من فتنة الشبهات. فتنة الشهوات ما فرقت، ولكن الذي فرق المسلمون هي فتنة الشبهات، انحراف المفاهيم. كل بلد لها جماعة ولها رئيس، كل فئة لها رئيس، مثله يبقى شيخ وعالم. تعرف يعني ايه شيخ وعالم؟ معناه لا تاكل وتشرب ولا تنام، لا تستمتع وتأنى بحياة، تنفق مالك كله على دعوتك، يطيب لك ذلك؟ لو تعرف أعباءها والله لفررت منها، إنها كالإمارة، كالإمارة، والإمارة يفر منها المرء تكاليف لا نهاية لها. هل تسأل تأخذ من مالك ووالدك وأهلك، تضحي بحياتك وسعادتك من أجل الله تعالى؟ هو ده عشان تبقى شيخ، ولا أنت شيخ من اللي بيقبضوا فلوس ويهنأوا، بيتاجر بالألفاظ ويتاجر بدعوة الله تعالى؟ مسألة صعبة، تكاليف خطيرة وهائلة. ولذلك أيها العبد ارعوي، ادرس شرع الله تعالى حتى لا تقع في فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. يسيرة وسهلة، قليل من الصبر ينجيك. ولذلك لا يصل العبد إلى مستوى العبد الرباني الذي يصون هذا الدين ويدافع عنه إلا إذا نجا من هاتين الفتنتين، فتنة الشبهات التي فيها انحراف مفاهيم والتي لابد لها من النصوص الصحيحة المحققة وهذا النجاة منها والتمسك بالهدي، وفتنة الشبهات الذي قليل من الصبر ينجيك منها. لو صبرت على شهواتك ونجوت منها. ولذلك قال الله تعالى: كيف جعل الله الإمامة في الأرض؟ قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين من فتنة ينجي من فتنة الشبهات، والصبر ينجي من فتنة الشهوات. إذن بالصبر واليقين تدرك الإمامة في الدين. يا أمة ارجعي يا أمة قبل أن لا ترجعي، ارجعي يا أمة قبل أن يطبق الأسد فاه ويفخر فاه عليك. أمة في خطر دائم من المجوس ومن الصوفية، ولابد من حرب هؤلاء والوقوف لهؤلاء والتصدي لهم حتى لا تزول هذه السنة ويغيب شمسها. والكلام في الفتن كلام خطير وذو شجون، كما قال معاوية رضي الله تعالى عنه، كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظ الحديث لابن من معاوية، وأحاديثه قليلة، أحاديث معاوية قليلة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. من ينجو؟ لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. إذن لابد أن تدخل المشكاة حتى يسرد مصباحك، لا غربي ولا شرقي، يضيء وحده بنور الوحي، كما سمعت بأصحاب الفراسة هؤلاء رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم. أيها العبد ارجع إلى ربك، وخير لك أن ترجع إلى ربك. ارجع كرجوع الوصاة الذين رجعوا وضمتهم هذه المشكاة وكانوا في داخلها. أدعو الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا مضلات الفتن، كما قال عمر لما سمع رجل: اللهم جنبنا الفتن، قال: إنك تدعو على ولدك وعلى أهلك، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولكن إن دعوت اللهم جنبنا مضلات الفتن التي تخرجنا عن ديننا. أدعو الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يقبلنا لديه في المقبولين من خلصائه ومن أنبيائه ومن الصادقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. وقل قولي هذا وأقم الصلاة.